الليل غامه ركوع وسجود والنهار صامه رجال الليل. الليل غامه ركوع وسجود والنهار صامه رجال الليل. الليل غامه ركوع وسجود والنهار صامه رجال الليل. الليل غامه Yeah. والنهار صاموه.